بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن للعلامة ابن نور الدين الموزعي محمد بن علي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا أيها الأحبة في مقدمته التي تكلم فيها على مسألة الاهتمام بتعلم اللغة العربية ومعرفة البيان وخطاب الشارع. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما كان خطاب الله تبارك وتعالى وبيان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع العرب بلسانهم وسنتهم في كلامهم، فلا سبيل إلى معرفة خطاب الله جل جلاله وبيان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد معرفة لغتهم وصنوف معانيهم وأسرار مبانيهم. فواجب عليك أيها الأخ تعلم لغة العرب لتعلم بها خطاب الله جل جلاله وبيان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عبد الله الشافعي رضي الله عنه: ولا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه، ومن علم ذلك انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. وهذا أيها الأحبة أمر معلوم، ولذلك السلف رضوان الله عليهم يعني يقولون في معنى كلامهم: إن أول أسباب الانحراف في فهم كلام الله عز وجل هو العجمة. ولذلك أهل البدع بلا استثناء كان سبب ضلالهم عدم فهم كلام العرب، عدم فهم كلام الله سبحانه وتعالى على لسان العرب أو على سياقات كلام العرب، فيأتون ويضعون بعض القواعد التي تخالف ما كان عليه العرب سائرون، ويظنون أنهم بذلك يفهمون العربية، وهذا غير صحيح. ولابد أن نعلم أيها الأحبة، وهذا أمر مهم جدا، أن العرب إذا تكلمت بكلام فإن عندها مفردة وعندها جملة وعندها سياق. فالمفردة الكلمة الحرف الواحد، هذا المفردة لها معنى وقد يكون لها أكثر من معنى، ولا نستطيع أن نفهم هذا المعنى إلا إذا وضعنا هذه المفردة داخل جملة، فنفهم هذه المفردة بمعناها في الجملة. وأيضا هذه الجملة لا نستطيع أن نفهمها فهما صحيحا إلا إذا جعلناها على سياق كلام العرب، لابد أن نفهم هذا، لأن بعضهم يظن أنه إذا فهم غريب الكلمة صح له أن يفهم كلام الله، وهذا غير صحيح. لابد أن تفهم معنى غريب الكلمة ومعنى الكلمة داخل الجملة ومعنى الجملة في سياق كلام العرب، هذا لابد أن توقن به في فهم كلام الله، هذا هو. أما غير ذلك فإنه يدخل الإنسان في الفهم الخاطئ والانحراف الذي يحصل في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. وأضرب لكم مثالا حتى نفهم هذا المعنى. كلمة أسد، أسد. الآن إذا قلنا كلمة أسد لوحدها هكذا ماذا نفهم؟ نفهم يعني الغالب سنفهم أن كلمة أسد هو الحيوان المعروف. طيب، ويحتمل أن تقصد بكلمة أسد الشجاع، فما الذي يرجح بين المعنيين؟ وضع هذه المفردة داخل الجملة. فإذا قلت رأيت أسدا وسكت، فأكثر الناس سيذهب فهمهم إلى أنك رأيت الأسد الحيوان المعروف الأسد، لكن هذا في سياقه. لكن إذا قلت رأيت أسدا راكبا حصانا ممتطيا أم ممتطيا حصانا رافعا رمحه، هل سيدور بخلدك أنه الحيوان المعروف أو أنه سينصرف المعنى تماما إلى أنك رأيت رجلا شجاعا شبهته بالأسد في شجاعته؟ هذا الذي سيفهمك. لذلك لم نفهم كلمة أسد إلا عندما وضعناها في الجملة. طيب سيقول قال خلاص يكتفى أن نضع هذه أن نفهم هذا المعنى إذا فهمنا الجملة، لماذا اشترطت علينا سياق العرب؟ يقال العرب أيضا قد تأتي بالجملة ولا تريد المعنى الذي وضعت لأجله الجملة في العربية، لذلك لابد أن نفهم السياق. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثكلتك أمك يا معاذ. الآن لو أتينا الآن في كلمة ثكلة هي بمعنى فقد، وإذا أتينا إلى الجملة ثكلتك أمك فمعناه فقدتك أمك. لكن لو أتينا لسياق كلام العرب، فهل العرب تقول هذه الجملة وتقصد بها حقيقة الدعاء أو تقصد بها التوبيخ والتنبيه؟ يا أخوة أنتظر كلامكم، هل الكلام الذي أقوله واضح؟ التوبيخ التوبيخ يا شيخ. أي نعم، فيكون المقصود به التوبيخ والتأنيب وليس معناه الدعاء عليه. ولذلك انظروا لم نفهم هذه المفردة ثكلة لوحدها، وأيضا هذه المفردة في الجملة أيضا لابد أن نفهم كلامها في سياق العرب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن صفية عقرى حلقى، هل كان يقصد أنه يدعو عليها بأن تكون عاقرا وأن تكون تحلق شعرها لكثرة المصائب عليها؟ لا والله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذا، ولكن العرب تستخدم هذا في سياق التوبيخ والتأنيب، وهذا كثير في كلام العرب. ولذلك لابد أن نفهم الكلام العربي بسياق العرب لا بسياق العجم. كيف هو سياق العجم؟ سياق العجم مسائل رياضية، 1+1=2. العرب لا، العرب كيف يتعاملون؟ 1+1=2، ونصف زائد نصف يساوي 2، وربع زائد ربع يساوي 2. يعني أنهم يستخدمون السياقات كثيرة وإن كانت تؤدي لمعنى واحد، أو قد يتغير المعنى تماما إذا اختلف السياق. فلابد أن نفهم كلام العرب بسياق العرب. ولذلك ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره اهتم بذلك اهتماما بالغا، وهناك رسالة دكتوراه كاملة من مجلدين اسمها الأساليب العربية في كلام الله سبحانه وتعالى تفسير الطبري أنموذجا. لاحظتم يا أحبة؟ فلذلك هذا شيء مهم عندما الإنسان يريد أن يقرأ كلام الله ويتفهم كتاب الله عز وجل. نعم. طيب ثم قال رحمه الله تعالى ثم اعلموا أن أهل العلم قد قسموا لغة العرب إلى 4 أقسام، وأفردوا كل قسم منها بتصنيف. فالقسم الأول علم الغريب كالعلم بالأسماء كأسماء الأسد والذئب والإبل والخيل وأسماء السلاح والفيافي والقفار وغير ذلك، وكالعلم بأفعالها وتصاريفها. ويكفي أهل النظر والفتيا منه طرف يعرفون به الألفاظ الدائرة في الكتاب والسنة، ولا يضرهم جهل ما وراء ذلك من حوشي اللغة وغريبها. حوشي اللغة، وبعضهم يقول وحشي اللغة، فيصح الوجهان أنك تقول وحشي اللغة أي الشيء الذي لا تستخدمه العرب إلا نادرا، من ما وراء ذلك من حوشي أو من وحشي اللغة وغريبها لسهولة ألفاظ القرآن والسنة وسماحتها وخلوها عن الألفاظ الحوشية غالبا. قال: وقد أفرد أهل العلم غريب القرآن والسنة بالتصانيف الكافية المفيدة. ومن ذلك أيها الأحبة الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم ابن السلام، وأيضا غريب القرآن للراغب الأصفهاني، وأيضا النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري، وكثير والجبوري والهروي الشيخ بشار الجبوري، أنا قلت والجبوري بشار الجبوري يقول والهروي نعم جزاك الله خيرا، كثير من الكتب التي جمعت غريب القرآن والسنة، ومنها أيضا يعني وهذا من الكتب المهمة المهمة مشارق الأنوار في معرفة معاني صحاح الآثار للقاضي عياض، ومثله كتاب تلميذه ابن قرقول، قرقول وقرقول يصح الوجهان، مطالع الأنوار بمعرفة علم صحاح الآثار، وهذا يعني جمع فيه كلام أو غريب الصحيحين والموطأ. نعم. ثم قال: والقسم الثاني علم النحو، وهو معرفة قوانين كلية نتوصل بها إلى معاني الكلام ومعرفة الصواب، ومعرفة الصواب من وجوه الخطاب، وذلك كتقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعناه. لاحظوا هنا كلام بديع لابن نور الدين، قال كتقسيم الكلام، لأن بعضهم يقول كتقسيم الكلمة، وبعض أهل العلم ينازع في هذا فيقول لا يصح أن تقول الكلمة، فالكلمة لم تستخدم في خطاب الشرع إلا للجملة الكاملة المفيدة وليست للمفردة الواحدة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول المفردة تسمى عند العرب حرفا ولا تسمى كلمة، هكذا يعني، ورجح هذا في كلام طويل وله فهم في هذا. ولذلك لما قال لا أقول ألف لام ميم حرف، قال المقصود به الكلمة المفردة وليست الحرف الهجائي، إلى كلام طويل. ثم قال: وتقسيم الاسم إلى معرب ومبني ومقصور ومنقوص وغير ذلك من الأنواع، وتقسيم الفعل إلى ماض ومستقبل وأمر ومتعد وغير متعد وغير ذلك من الأقسام، وتقسيم الحروف إلى عوامل وغير عوامل، وإلى رافعة وجارة وناصبة. وبهذا العلم أيضا تتميز بعض المعاني من بعض. قال: وقد نصب الله الكريم أقواما دونوا هذا الفن وحفظوا به كتاب الله تبارك وتعالى من التحريف والتخليط، وإمامهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا على قول من قال إن أبو الحسن هو أول، أي حقي حقي جزاك الله خير. طيب، قال: وهذا على اعتبار أن الأبا الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أول من أمر بتدوين علم النحو، في قصة يضعفها بعضهم عن أبي الأسود الدؤلي عندما ذهب إلى علي بن أبي طالب. ثم قال: ويكفي أهل النظر والفتيا منه طرف يعرفون به وجوه الإعراب الدائرة في الخطاب، ويعرفون منه المعاني المتعلقة بالحروف وما أشبهها من الأسماء والظروف. قال: وقد وضعت في معاني الحروف جزءا في نحو 100 ورقة بما فيه مقنع إن شاء الله تعالى، ولا يضر المفتي جهل ما وراء ذلك، وإن كان علمه فضيلة لا يجهلها إلا من ضل رأيه وذهب نوره. هو الكتاب الذي أشار إليه، كتابه هنا قال في الحاشية: مصابيح المغاني في معاني حروف المعاني، وقال: وقد أسلفنا الكلام عنه في مقدمة هذا الكتاب وذكرنا هذا. ولذلك يا أخوة، حروف المعاني التي هذه لابد الإنسان أن يعرف معناها، فمن تأتي للتبعيض وتأتي للبيان وتأتي للابتداء، متى نستخدم هذا ومتى نستخدم هذا، هذا يعرف في سياق كلام العرب وهكذا. قال: والقسم الثالث العلم بما يتعلق بتركيب الكلام وتأليفه وتحسينه وترصيفه على مقتضى الخصائص ومقامات الأحوال، إذ مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنكير يباين مقام التعريف، ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد، ومقام الذكر يباين مقام الحذف، ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب، وهذا يسمى علم المعاني والبيان. قال: وهذا لا يحتاج إليه أهل النظر والفتية، وإنما يحتاج إليه الذي يطلب الكشف عن وجه إعجاز القرآن، وضرورة الأدباء والشعراء إليه شديدة، بل هو عدتهم العتيدة. وإن كان يعني ليس على إطلاقه قوله لا يحتاج إليه أهل النظر والفتية، فإنه أحيانا يرجح بين الأقوال الفقهية بمعرفة هذه المعاني. لماذا ذكر هذا مقيدا وذكر هذا مطلقا؟ لأن هذا المقام يقتضي الإطلاق فيكون الحكم كذا، وهذا المقام يقتضي التقييد فيكون الحكم كذا. لكن كما يقال ليس هو الأصل في النظر والفتية في الأحكام الشرعية. ثم قال: والقسم الرابع، وهذا أهم شيء، وإليه ضرورة أهل النظر والفتية والمفسرين وسائر العلماء، وهو معرفة رسوم العرب في خطابها وسننها في كلامها واتساع معانيها وأسرار مبانيها ودقيق إشارتها ولطيف عبارتها. لاحظتم هذا الذي قلت لكم أنا، معرفة سياق كلام العرب، هذا أهم شيء. لا نستطيع فهم المفردة داخل الجملة إلا بمعرفة سياقها في كلام العرب. ثم قال: فمن سنة العرب في كلامها أنها تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة، وتأتي بالكلام بينة. يعني مثلا تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، كالأسد له أسماء كثيرة، السيف له أسماء كثيرة، الحمار أيضا له أسماء كثيرة. وهم يقولون دائما يعني التكثرة الأسماء عادة للشيء الواحد تدل على أهميته، ولكن يعني أحيانا قد يكون بس هذا. ولذلك يروى أن أبا العلاء المعري وكان رجلا أعمى، مر فيقال كأنه عثر برجل أحد، يعني لأنه أعمى لعله ما رآه، فمع أنه من أذكياء العرب ويقولون أنه كان يعرف أن يمشي بدون عصا، يمشي في الطريق بدون عصا، يعني من شدة الذكاء الذي فيه يحفظ الطرق كلها فيمشي بدون عصا. على كل يقولون أنه عثر ذات يوم برجل أحد، فقال: حمار أنت؟ فقال أبو العلاء المعري: الحمار الذي لا يعرف 40 اسما للحمار. يعني مو أنا الحمار، الحمار الذي لا يعرف للحمار 40 اسما. ولذلك يعني صارت بعد ذلك هذه استفز العلماء. ولذلك الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله ألف كتابا كاملا سماه التبري من معرة المعري، يعني أنه أراد أن يبرئ نفسه أنه حمار. استغفر الله، أراد الحافظ جلال الدين السيوطي أن يتبرأ من قصة أبي العلاء المعري هذه، فألف مؤلفا كاملا سماه التبري من معرة المعري، وذكر فيها أسماء كثيرة للحمار. والله المستعان، هل نحن خرجنا من معرة المعري أم لا؟ الله أعلم، أترك الجواب لكم. الله المستعان. نعم. ثم قال: وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة، وذلك مثل كلمة عين، فإن العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على الماء نبع الماء، وتطلق على حرف العين، فهي كلمة واحدة لكن يراد بها معاني كثيرة، ولا نستطيع أن نفهمها إلا إذا وضعناها في جملة في السياق. ثم قال: وتأتي بالكلام بينة، وتأتي به مشكلة، وتخاطب باللفظ العام وتريد به العام، وتخاطب بالعام وتريد به الخاص، وتخاطب بالخاص وتريد به الخاص، وتخاطب بالخاص وتريد به العام، وتطلق الكلام وتقيده، وتذكر الاسم مقرونا ببعض صفاته، وتريد نفي ما عداه، وقد لا تريد بل هو وغيره سواء، وتأتي بالكلام على حقيقته وعلى غير حقيقته، فتزيد وتنقص، وتظهر وتضمر، وتقدم ما ينبغي تأخيره، وتؤخر ما ينبغي تقديمه، وتستعمل في كلامها الاستعارة والتشبيه والمحاذاة والمقابلة كثيرا، وتأتي بالأمر على وجهه وتأتي به على غير حقيقته، وكذلك تفعل في النهي والخبر أيضا، وتأتي بالكلام يعرف من سياقه أنه أريد به غير ظاهره، وقد يعرف ذلك في أول كلامها وآخره ووسطه، وتبتدئ الكلام وينبئ أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ بالكلام وينبئ آخر لفظها عن أوله، وهو أكثر من ضده، وقد يكون البيان متصلا بالكلام الأول، وقد يكون منفصلا، وتتكلم بالشيء تعرفه بالإيماء دون الإيضاح باللفظ، قال الشافعي، ويكون ذلك عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به. قال: وجميع هذه الأقسام بينة متقاربة الاستواء عند العرب، وإن كان بعضها أشد بيانا من بعض، متفاوتة عند من يجهل لسانها، لأن أقل البيان عند العرب كاف، إنما يريد به السامع فهم قول القائل، فأقل ما يفهم به كاف عنده، وهذا هو الذي اعتمده أهل النظر والفتيا في استنباط الأحكام ومعرفة الحلال والحرام، فسموه أصول اللغة. وهذا أصول اللغة هذا علم مستقل، يعني قل من يصل إليه، الله المستعان، الله المستعان. قال: وأول من أبرز ذلك وأظهره، يا أخوانا سألت مرة شيخنا الشيخ صالح العصيمي حفظه الله عن هذا، فقلت له: يا شيخنا نريد أن نتعلم علم علل النحو وأصول اللغة وندرس كتاب الكتاب لسيبويه ونقرأ، فقال هكذا والله، قال: إنك تتكلم عن أناس قد ماتوا ولا يعيشون بين أظهرنا إلا من رحم الله. يعني هذا يعني قلة من يستوعب هذا المعنى العظيم، علل النحو، أصول اللغة، معرفة خطابات العرب، كلام العرب. ولذلك الذي يتقن هذا يعني كما يقال يكون فهمه للكتاب والسنة أقوى من فهم غيره، لأنه قد عرف كيف يتعامل مع الكتاب والسنة بهذه المعاني البديعة. قال: وأول من أبرز ذلك وأظهره الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، لا منازعة في ذلك ولا مرية، ولأجل معرفته بلسان العرب واتساع معانيها صار إماما للأئمة الهادين والعلماء المجتهدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد سمى بعض علماء اللسان، وهو الإمام أبو الحسين أحمد بن فارس، هذا النوع من اللغة أصول اللغة، وسمى غيره فروع اللغة. وأنتم تعرفون أحمد بن فارس من اللغويين البارعين، ويكفي فخرا له تأليفه لكتاب مقاييس اللغة، الذي استطاع أن يعيد أكثر كلام العرب إلى أصول لا تتعدى 3 أحرف في أصلها، وقل بعض الأصول أن تتعدى 4 أحرف. أي حق جزاك الله خير، شكرا شكرا جزاك الله. أي نعم، صاحب الصاحب، أحسنت يا شيخ. نعم. ثم قال: ولما كان لا تتم معرفة خطاب الله جل جلاله إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قدمت، وكان في السنن وكان في السنة علل لا تتعلق باللغة، وضع أهل العلم للمعارضة الصحيحة علم النسخ، وبينوا علل السنة وقسموها أقساما وأنواعا. قال: ولما كانت الألفاظ، انظر ما شاء الله كيف يتدرج، يعني كيف نتعامل مع القرآن، أولا مفردة، جملة، سياق، بعد ذلك قال هناك أمور أصول لغة لابد نعرفها، قال بعد ذلك في هناك خارج أمور خارج أصول اللغة ما هي؟ قال أشياء خارجة عن معرفة كلام العرب، إنما هي أمر كان حكما ثم نسخ. قال فحضر علم النسخ، ولما كانت الألفاظ لا تفي بالحوادث نصب الشارع علامات وأمارات يهتدي بها أهل العلم إلى استنباط الأحكام، فوضعوا لذلك علم القياس، وبينوا قويه وضعيفه وصحيحه وفاسده وراجحه وأرجحه وصحيحه وأصحه، وسموا جميع هذه الجمل المذكورة أصول الفقه. ثم قال وحقيقته حينئذ أنه قوانين كلية يتوصل بها إلى استخراج الأحكام الشرعية. انظر كيف تدرج، بدأ بعلوم اللغة ومشى مشى مشى حتى وصل إلى أن يقول لك أيضا مع معرفتك للغة لابد أن تعرف علم أصول الفقه. وما هو أصول الفقه؟ قال هو قوانين كلية يتوصل بها إلى استخراج الأحكام الشرعية. ثم قال وسأبين ما أشرت إليه من صنوف هذه اللغة الشريفة بمقدمة ينتفع بها طالب هذا النحو ويستدل بها على ما وراءها من معاني اللغة، فوراء ذلك ما لا يحصى. قال الشافعي رحمه الله ولا نعلم أحدا يحيط بجميع علم لسان العرب غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون فيها موجود من لا يعرفها، كما نقول في علم السنة. يعني الآن خلاصته يقول كلام العرب موجود كله لكن لا يحيط به واحد، إنما هو متفرق في آحاد العرب، والله أعلم. وبهذا أيها الأحبة نكون أنهينا كلام أو مقدمة الإمام العلامة ابن نور الدين الموزعي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه وغفر له. والدرس القادم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى سنتكلم ونبتدئ في مقدمته التي سماها مقدمة جامعة في أصول الفقه والتفسير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا المجلس الخامس، بارك الله فيك، هذا المجلس الخامس. طيب أخذ دقائق إن شاء الله ونبتدئ كلام رسالة القائد في تصحيح العقائد للعلامة المعلمين. أي نعم المجلس الخامس، لكن ثلاث مجالس كان في يعني في التعريف، أولا بعلم تفاسير آيات الأحكام، المجلس الثاني كان بالتعريف بالعلامة ابن نور الدين الموزعي، المجلس الثالث كان في التعريف بالكتاب، وهذا والرابع كان مقدمة، وهذا الخامس تتمت مقدمة العلامة ابن نور الدين الموزعي رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.